من مشكاة العلم والإفتاء. من مشكاة العلم والإفتاء نصل الحاجة بنخبة من كبار العلماء لنلتمس قبسا من ضياء في برنامجكم فتاوى الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حجاج بيت الله الحرام، حياكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا. أيها الإخوة الكرام، نحييكم على الهواء مباشرة من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في برنامج فتاوى الحج، مرحبين بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله، جعل ذلك في موازين حسناتكم. أحسن الله إليكم. اللهم أمين، وحياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين. حياكم الله وبارك الله فيكم. في بداية هذه الحلقة ريثما أيضا نستقبل هذه الاتصالات، لو تحدثتم باختصار عن الإنابة في الحج. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فالأصل في الحج أنه عبادة مطلوبة من المسلم والمسلمة عند الاستطاعة، بقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولكن تجوز النيابة في مواضع، هذه المواضع ذكرها أهل العلم، ومن ذلك أن يكون من يحج عنه ميتا، وأن يكون كذلك معضوبا، أن يكون ميتا وأن يكون معضوبا. والمراد بالمعضوب هو الذي هو العاجز عن الحج، فيجوز للإنسان أن يحج عن الميت، ويكون هذا من قبيل إهداء الثواب. وكذلك أيضا إذا كان معضوبا، يعني عاجزا عن أن يحج بنفسه، يجوز أن ينيب من يحج عنه، بل إنه يجب ذلك في حج الفريضة، وذلك لقصة المرأة التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله على عباده، لا يستطيع الضعن ولا الراحلة، فأحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، حجي عن أبيك. وقولها أدركت فريضة الله على عباده دليل على أن من كان قادرا على الحج بماله دون بدنه فإنه يجب عليه أن ينيب من يحج عنه، يجب عليه أن ينيب من يحج عنه، لأنها قالت: إن أبي أدركته فريضة الله على عباده. وهذا يدل على أنه قد وجب عليه الحج بماله، وأدركته الفريضة بماله، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفهم، فهذا يجب أن ينيب من يحج عنه. إذن النيابة في الحج إنما تكون عن الميت وتكون عن العاجز، وأما القادر على الحج فإنه لا تصح النيابة عنه مطلقا في أرجح أقوال أهل العلم، وذلك لأنه لم يرد مثل هذا. والأصل في العبادات التوقيف، وقول الراجح أنه لا تصح النيابة عن القادر، لأن القادر بإمكانه أن يحج بنفسه وبإمكانه أن يباشر العبادة بنفسه، أما العاجز فإنه لا يستطيع أن يباشر العبادة بنفسه، وقد ورد في السنة ما يدل على مشروعية النيابة عنه. وهكذا أيضا الميت، فالحج عنه من قبيل إهداء الثواب، وقد دلت السنة على أن الثواب يصل في مثل هذه الأمور، جاء ذلك في الصدقة وفي الصيام، واعتبر بعض أهل العلم الحج مثل ذلك. نعم. نعم، فهذا يعني ملخص لما يتعلق بالنيابة في الحج. الله يجزاك خير وينفع به ويجعله في موازين حسناتكم. أيها الأخوة الكرام، نحن معكم على الهواء مباشرة في إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، ونستقبل اتصالاتكم على هاتف البرنامج 011-405-2999. أبو عبد الملك من تبوك، حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال نحس الله عليكم. حياك الله، تفضل أبو عبد الملك. السؤال الأول، شيخنا الآن الرمي قبل الزوال، شيخنا الآن خلاف العلماء الآن في اليوم 12، ماذا من رمى في اليوم 11؟ السؤال الثاني، شيخنا الآن من لم يجد سكنة في ميناء ووجد في مزدلفة، الآن يسقط عن شيخنا الآن الواجب، واجب المبيت في ميناء من كان لم يجد إلا في مزدلفة، هل ينطبق هذا شيخنا في النفرة من عرفة على من كان سكنه في ميناء، أم لابد أن ينتظر في مزدلفة حتى منتصف الليل؟ شكرا يا أبو عبد الملك، تفضل يا شيخ. أما بالنسبة للرمي قبل الزوال فهو محل خلاف في الأيام، أيام التشريق كلها 11 الثاني عشر الثالث عشر، ولكن الخلاف الأقوى إنما هو في اليوم الأخير. فمن الفقهاء من قال الرمى قبل الزوال اليوم الأخير في يوم النفر فإنه يجزئه ذلك، وجمهور العلماء على أنه لا يصح. المسألة محل خلاف بين أهل العلم، ووجهة من أجاز الرمي قبل الزوال في اليوم الأخير هي قول الله عز وجل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. قالوا واليوم يبدأ من طلوع الفجر، فدل ذلك على أن من رمى قبل الزوال ثم تعجل فإنه يصدق عليه ما ذكر في الآية. وأما جمهور الفقهاء فقالوا إنه لا يكون الرمي إلا بعد الزوال، مستدلين بأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يكن يرمي إلا بعد الزوال. ولا شك أن الأحوط وأن السنة في هذا أن الحاج لا يرمي إلا بعد الزوال، هذا هو الأحوط والأبرأ للذمة. وينبغي حمل الناس أيضا على السنة، لأن هذا هو السنة باتفاق أهل العلم، ينبغي حمل الناس على اتباع السنة في هذا. هذا بالنسبة للسؤال الأول. نعم. وأما بالنسبة للسؤال الثاني فقياس عرفات على ميناء قياس مع الفارق، لأن ميناء صغيرة مقارنة بعرفات، ليست كبيرة، وميناء قد ضاقت الآن وأصبحت لا تتسع للحجيج، فمن أتى وبات في أول مزدلفة فيجزئه ذلك عن المبيت بمنى، لأن أول مزدلفة يأخذ حكم منى، أشبه ما لو امتلأ المسجد الجامع يوم الجمعة فصلى خارج الجامع، فإن ذلك يجزئه عن صلاة الجمعة لأنه اتقى الله ما استطاع. كذلك من أتى إلى منى وقد امتلأت وبات بأقرب مكان يلي منى فإن هذا يجزئه عن المبيت. وأما عرفات فإنها كبيرة ومتسعة ولم تضق عرفات عن الحجاج، فمثل هذا الإرادة الذي طرحه الأخ السائل الكريم غير يعني مسلم، لأن عرفات متسعة وكبيرة، والوقوف بعرفة هو آكد أركان الحج، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، فمن لم يقف بعرفة فلا حج له. ونحن نرى الآن نرى عرفات أنها تتسع للحجيج، ولم يشتكي الحجاج يوما من الأيام من ضيق عرفات بخلاف منى. وعلى هذا فمن لم يقف بعرفات فإن حجه غير صحيح وغير تام، لأنه قد ترك ركنا من أركان الحج. نعم، أثابكم الله فضيلة الدكتور سعد. ونحن نستقبل اتصالاتكم أيها الأخوة والأخوات على هاتف البرنامج 011-405-2999. عبد الله من الزلفي، حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أحبك في الله، أحبك الله وأكرمك، بارك الله فيك. الشيخ سؤال وأريد توجيهه من فضيلتكم إن أذنت لي. سمع. الأول يا شيخ، بعض الأشخاص هداهم الله قد حج حجة الفرض والآن يحج النفل، يعني كل سنة، ماذا رأي فضيلتكم به؟ هل يعني هل فيها يعني هي يعني لا شك فيها يعني إنها محبوب، ولكن هو من النوع اللي مثل تقول يضيق على المسلمين. أنا أريد توجيه منك يا صاحب الفضيلة. جزاك الله خير يا عبد الله، بارك الله فيك، تفضل يا شيخ. أولا، من كان يحتاج إليه في الحج من العاملين من القطاع مثلا الأمني أو من قطاع الإفتاء أو نحو ذلك، فهؤلاء لا تثريب عليه، وإن ذهبوا كل عام لأنهم يذهبون لخدمة الحجيج أو الإعلام أو كذلك الإعلام أيضا، فهم يذهبون لخدمة الحجيج، والحجاج بحاجة ماسة إليه، الحجاج بحاجة ماسة للأطباء، بحاجة ماسة للمفتين، بحاجة أيضا للعسكر، القطاع العسكري والقطاع الأمني وقطاع أيضا حتى الإعلامي وجميع القطاعات التي يحتاج إليها. هؤلاء يذهبون لأجل خدمة الحجيج في الأصل، ويحجون مع يعني أنت يسر لهم الحج حجوا، هؤلاء يعني لا يثرب عليه. أما من لم يكن نفعه متعد، فينبغي أن يلتزم بالتعليمات التي وضعتها الدولة أيدها الله، فإن الدولة وضعت تعليمات بالنسبة للحجاج ووضعت التصاريح لأجل تنظيم عملية الحج، ولك أن تتصور يعني أن عدد المسلمين يزيد على 1.5 مليار، لو حج من هذا 1.5 مليار، لو حج منهم 1% فقط، 1%، لكان عدد الحجيج 15 مليونا، ولا تتسع المشاعر لهذا العدد، بل حتى لو حج 0.5% لكان عددهم 7.5 ملايين على الأقل، ولا تتسع أيضا المشاعر لمثل هذا العدد، بل حتى لو 0.25%، الآن من يحج من 2 مليون إلى 3 ملايين، ونرى الزحام الشديد والضيق، فلا بد من أن يستشعر المسلمون هذا المعنى، لا بد أن يستشعر المسلمون مسألة ضيق المشاعر وكثرة أعداد المسلمين، وأن يلتزموا بالتعليمات والتنظيمات التي وضعتها الدولة والتي الغرض منها مصلحة الحجيج وتيسير عملية الحج. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. أيضا معنا من المدينة المنورة على ساكنها محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة وأتم التسليم، معنا الأخ محمد، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سم فضيلة الشيخ، بالنسبة اللي عليه فدي ومن أراد أن يفدي ولا يستطيع وحب أن يصوم، الصيام يكون لما يرجع بلده الأصلي ولا كيف الصيام؟ يعني هو متمتع، يعني هو متمتع أو مكرم، يعني متمتع أو قارن. طيب، وعاجز عن الهدي ولا يستطيع الهدي. نعم، تسأل عن الصيام. عن الصيام، أصوم 3 أيام في مكة والباقي لما أرجع بلد الأصلي ولا لما أرجع مكان الإقامة؟ ومقام إقامتك أين؟ أنا إقامتي في المدينة. المدينة، طيب تفضل يا شيخ. نعم، من كان متمتعا أو قارنا فإنه يجب عليه الهدي، لقول الله عز وجل: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. فبين لنا الله عز وجل الحكم في هذه المسألة، وهو أن من تمتع، أي أنه كان متمتعا أو قارنا، فإن القارن يسمى متمتعا أيضا، فإنه يجب عليه الهدي، فإن عجز عن الهدي فيجب عليه أن يصوم 10 أيام، يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى بلده. وسؤال الأخ الكريم عن البلد، نقول البلد الذي تقيم فيه. فإذا عجزت يا أخي الكريم عن الهدي فإنك تصوم 3 أيام في الحج، تصوم مثلا اليوم 7 و8 و9 أو اليوم 11 و12 و13 مثلا. والأفضل ألا تجعل الصيام في يوم عرفة، لأن عرفة السنة أن يكون الحاج مفطرا. فإذا قدمت مبكرا مثلا 6 و7 و8 أو أيام التشريق فإنه يجوز صيامها لمن لم يجد الهدي، وهي 11 و12 و13. و7 أيام إذا رجعت إلى بلدك، والمقصود بالبلد هنا البلد الذي تقيم فيه. وما دمت تقيم في المدينة فالمقصود أن تصوم 7 أيام إذا رجعت إلى المدينة، وليس المقصود أنك تؤجل الصيام حتى ينتهي عملك، وربما يعني لا ينتهي عملك إلا بعد مثلا 10 سنين وترجع لبلدك الأصل. ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود البلد الذي تقيم فيه بعد رجوعك من الحج. فإذا عجزت عن الهدي تصوم 3 أيام في الحج، وتصوم 7 أيام في البلد الذي تقيم فيه، والتي هي بالنسبة للأخ السائل المدينة. نعم. طيب عندي سؤال آخر يا شيخ بارك الله فيك. تفضل. نعم. تفضل. نعم. عبدي. بالنسبة لعدم إطاعة الزوجة لزوجها وبتسوي مشاكل على أي سبب، يعني أنا أكون غير راضي عنها، فأرجو توجيه كلمة بارك الله فيك. شكرا لك يا محمد، مع السلامة. تفضل. تفضل يا شيخ. يجب على المرأة أن تطيع زوجها في المعروف، فإن طاعة الزوج واجبة على الزوجة. والمرأة التي لا تطيع زوجها وتتمرد عليه هذه تسمى بالمرأة الناشز، ويعتبر هذا معصية لزوجها ومعصية لله عز وجل. قد جاء عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وقد ذكر أبو العباس بن تيمية رحمه الله وغيره أن حق الزوج على زوجته أعظم من حق والديها عليها، مع عظم شأن حق الوالدين. وهذا يدل أيضا على عظم شأن حق الزوج. فينبغي للمرأة يعني أن تستشعر هذه المعاني وتتقي الله عز وجل. ولكن طاعة الزوج ليست طاعة مطلقة، وإنما هي مقيدة بأن تكون بالمعروف، بأن تطيعه فيما للزوج فيه منفعة ومصلحة وليس على المرأة ضرر. فهي وأيضا لا يكون في ذلك معصية لله عز وجل، فهي مقيدة بهذه القيود. فإذا انطبق هذا يعني هذه القيود وهذا الضابط فيما يأمر به الزوج زوجته، فيجب على المرأة أن تطيع زوجها. وأيضا في المقابل على الزوج أن يقوم بالحقوق الواجبة عليه، والله عز وجل يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ويقول: عاشرهن بالمعروف. نعم. نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. معنا اتصال آخر، معنا عبد الله من حائل. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سم. معي سؤالين يا شيخ. سم تفضل. السؤال الأول. السؤال الأول: يجوز أن لبس الإحرام اللي مثل الوزرة أم لا؟ طيب. الإحرام مثل ماذا؟ الوزرة. اللي على شكل التنورة. إيه مثل التنورة. نعم الله الله. إيه نعم. نعم هذا الإحرام لا يجوز لبسه للمحرم، لأنه يعتبر مخيطا ويلبس على هذه الهيئة في بعض البلدان، فهو في الحقيقة مخيط، بل إنه أشبه بالسراويل بلا أكمام. وأكثر العلماء المعاصرين على أنه يعتبر مخيطا وأنه لا يجوز للمحرم لبسه. نعم. سؤال آخر. سم تفضل. واحد من إخواني يسرح شعره لكتوف، هل يجوز أم لا؟ طيب ما غرضه من هذا؟ عادي كذا، ما يتشبع النساء، بس يقول يسرح شعره كذا هكذا، يعني ليس فيه تشبه لا بالكفار ولا بالنساء ولا إلا ما يتشبه، بس يسرح شعره كذا للزينة كذا يعني لكتوفه. نعم. إذا لم يكن في هذا تشبه بالكفار في أن يكون على شكل قصة معينة ونحو ذلك فلا حرج عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان شعره طويلا وكان يسرح شعره، لكن تطويل الشعر ليس بسنة، وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأن عادة العرب في زمنه أنهم كانوا يطيرون شعورهم، والإنسان في هذه المسائل يتبع عادة أهل بلده، فهو كمثل لبس الإزار ولبس الرداء. لبس الرداء كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان الناس يلبسون الأزر والأردية، هل معنى ذلك أن نقول للناس البسوا الإزار والرداء؟ ومثل ذلك أيضا لبس العمامة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس العمامة لأن العرب كانت تلبس العمائم. كذلك أيضا بالنسبة لإطالة الشعر، فالإنسان يتبع عادة أهل بلده، لكن الناس عندنا في المملكة العربية السعودية وفي يعني دول الخليج العربي عموما لا يطيلون شعورهم. عادة الناس أنهم لا يطيل الرجال شعورهم، ولهذا ينبغي ألا يفعل ذلك وألا يشذ عن أهل البلد، لأن الإنسان إذا شذ عن أهل البلد بزي معين أو بشكل معين فقد يدخل في لباس الشهرة الذي ورد النهي عنه، ومن لبس لباس شهرة ألبسه الله لباس مذلة يوم القيامة. فكون الإنسان يتميز من بين أهل البلد كلهم بأنه طويل الشعر، يعني هذا لا شك أنه ملحظ عليه، وإن كان قد لا يصل إلى درجة التحريم، لكن ينبغي أن يترك هذا وألا يفعل هذا وأن يتبع عادة أهل بلده. نعم بارك الله فيكم. أيضا معنا نستقبل هذا الاتصال أيضا من المدينة المنورة، أبو خالد حياك الله. بارك الله فيك، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أسأل الشيخ طال عمرك عن اللي بيحجه مفرد من المدينة على طول المنع ما يطوفون طواف القدوم، والسؤال الثاني طال عمرك. طيب السؤال الثاني، السؤال الثاني هل علي أضحية عني وأنا أهلي وأنا مفرد أم ما تلزمني الأضحية؟ طيب شكرا لك، تفضل يا شيخ. لا بأس أن تذهب إلى منى مباشرة ما دمت مفردا، لأن طواف القدوم مستحب وليس واجبا، طواف القدوم بالنسبة للمفرد والقارن مستحب وليس واجبا، فإن تيسر أن تذهب وتطوف طواف القدوم، وإن شئت قدمت السعي وسعيت سعي الحج هذا هو الأفضل، وإن لم يتيسر لك ذلك وذهبت إلى منى مباشرة فلا حرج عليك، لا حرج عليك، لأن طواف القدوم ليس واجبا وإنما هو مستحب. هذا بالنسبة لإجابة السؤال الأول. نعم. وأما سؤاله الثاني عن الأضحية للحاج فإنها مشروعة، الأضحية مشروعة للحاج ولغير الحاج، فهي شعيرة من الشعائر، وكون الحاج يحج لا مانع من أن يحج يجمع بين الهدي والحج، ويجمع بين الهدي وبين الأضحية فيهدي إذا كان قارنا أو متمتعا، أما المفرد فلا هدي عليه. والأضحية شيء آخر، الأضحية لا بأس أن يضحي سواء كان قارنا أو مفردا أو متمتعا أو حتى غير يعني حاجا أو غير حاج، الأضحية هي شعيرة من الشعائر فهي سنة مؤكدة بالنسبة لغير الحاج، وأيضا كذلك بالنسبة للحاج على القول الراجح هي سنة أيضا في حقه، فيضحي سواء كانت الأضحية في مكة أو أنه وكل في بلده من يذبح الأضحية عنه، فإذا الأضحية لا تتعارض مع الهدي، بإمكانه أن يهدي وبإمكانه أن يضحي. وبالنسبة لأخ السائل الكريم يقول أنه نعم. سيفرد والمفرد ليس عليه هدي، لكن يشرع له أن يضحي أو أن يوكل من يذبح الأضحية عنه في بلده. نعم جزاك الله خير يا شيخ سعد. والآن معنا عبد الرحمن من الطائف. نعم أهلا، السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. معلش عندي سؤال واحد بس أخوي. تفضل. فضيلة الشيخ بس أنا عندي زوجتي مقيمة عندي معاي هنا في السعودية وتبغى الحج، وأنا والله ما قادر إني أحج معها، هل تجوز تحج مع عمتي؟ وأنت مقيم وين؟ أين؟ طيب. في الطائف. وهي ليست معك أو معك؟ معي موجودة معي. موجودة معك في الطائف؟ نعم. نعم. طيب. هل تجوز تحج مع ولد عمي يا عمتي؟ تفضل يا شيخ. لا يجوز للمرأة أن تذهب للحج إلا ومعها ذو محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم. فقال رجل يا رسول الله إن امرأتي قد خرجت حاجة وإني قد اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتي. فدل هذا على أنه أن المرأة لا بد أن يكون معها المحرم عندما تريد أن تذهب للحج. ولكن بالنسبة لوضعك أنت في الطائف، والطائف قريبة من مكة، فبإمكانك أن توصلها إلى مكة وأن ترجع للطائف وتنقلها في المشاعر. لا يشترط له المحرم، وإنما يشترط انتثال، يعني يشترط للمرأة إذا كان في البلد ولم يكن معها محرم انتفاء الخلوة فقط، ولا يشترط وجود المحرم. فبإمكانك ما دمت في الطائف أن توصلها إلى مكة، وبعد ذلك لا بأس أن تحج وتتنقل في المشاعر بدون محرم، لأن المحرم إنما يشترط فقط في السفر، وأما في التنقل بين المشاعر فلا يشترط وجود المحرم. نعم، حياك الله، شكرا يا أخي الكريم، بارك الله فيك. والآن نتواصل معكم مستمعين الكرام على هاتف البرنامج 011-405-2999. معنا أبو عبد الله من الرياض، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سم. أهلين أستاذ خالد، حياك الله، هلا وسهلا، بارك الله فيك. ممكن الشيخ طال عمرك؟ معك فضيلة الدكتور سعد الختلان، تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ. اهلا، حياك الله وبارك الله. والله نحبك بالله يا شيخ. احبك الله واكرمك. في طال عمرك، بالنسبه اللي بيضحي بالنسبه للاظافر وقص الشعر، انا ما ادري يا شيخ فيها شوي يعني اشكاليه. اي نعم. في سؤال اخر يا ابو عبد الله. ما هي الاشكاليه عندك؟ ما هي الاشكاليه؟ ماذا؟ كم؟ ما هي الاشكاليه؟ ما هو الاشكال عندك؟ لا بس انا اقول فيه تهاون شويه الان، ما ادري يعني، انا اعرف انه ما يقص شعره ولا ياخذ نظافره. نعم. طيب في سؤال اخر ابو عبد الله. بارك الله فيك يا استاذ خالد، شكرا لك. تسمع الاجابه الان، تفضل يا شيخ. اذا دخلت عشر ذي الحجه فمن اراد ان يضحي فانه لا يجوز له ان ياخذ من شعره ولا من اظفاره شيئا. ويدل لذلك حديث ام سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت هذه العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. وهذا الحديث حديث صحيح، وجهه مسلم في صحيحه. والنهي الأصل في النهي أنه يقتضي التحريم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى من أراد أن يضحي عن أن يأخذ من شعره أو من أظفاره شيئا. بل جاء في بعض في رواية أخرى عند مسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. فتأمل قوله فلا يمس، يدل على أنه ممنوع من أن يأخذ أي شيء من شعره ولا من أظفاره. وفي رواية أخرى عند مسلم: إذا رأيتم هلال هذه الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. وفي رواية أخرى أيضا عند مسلم: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. فهذه الروايات تدل على أن من أراد أن يضحي فليس له أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. والأصل في النهي أنه يقتضي التحريم. فعلى هذا من أراد أن يضحي ونوى أن يضحي لا يجوز له أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. لكن هذا الحكم خاص بمن أراد أن يضحي، ولا يشمل من يضحى عنه. نعم. على القول الراجح، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: وأراد أحدكم أن يضحي، ولم يقل أو يضحى عنه. هذا الحكم خاص بمن أراد أن يضحي، والمراد بالمضحي هو من يدفع ثمن الأضحية ولو لم يباشر الذبح. فلو وكلت شخصا في أن يذبح عنك أضحية فأنت في الحقيقة أنت المضحي، وهذا الذي يذبح إنما هو وكيل عنك. فإذا المراد بالمضحي من يدفع ثمن الأضحية. فإذا نوى أن يضحي لا يجوز له بعد دخول عشر ذي الحجة أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. نعم، أحسن الله إليكم. معنا اتصال الأخير من المتصل أبو رائد من الرياض. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ومرضاته. تفضل. نعم اسمعك الشيخ سعد تفضل. نعم شيخ سعد الله عافيك، توجيهكم لأصحاب الحملات يا شيخ اللي الآن أسعارهم للفرد الواحد تجاوز والله غلافة حشيش يا شيخ. قبل شوي وأنا أكلم أحد من الأخوان عشان الحملات قال لقيت الشخص الواحد ب14,000 ريال. والشيء الثاني توجه بعض الأخوان والأخوات اللي ما حجوا بلغوا من العمر فوق 40 يا شيخ يبحثون عن الحملات الخيرية أكثر عن سنة أو سنتين أو سنة ما تلحقهم السرعة يا شيخ. في هذه الحالة اضطر بعضهم أنه يدخل الميقات يا شيخ بالمخيط، فماذا عليهم يا شيخ وتوجيهه لأصحاب الحملات جزاك الله خير. نعم ينبغي لأصحاب الحملات أن يرفقوا بإخوانهم المسلمين وأن لا يبالغوا في رفع أسعار الحملات وأن يكتفوا بالربح القليل وأن لا يستغلوا حاجة المسلمين برفع الأسعار والجشع والطمع وأن يأخذوا مقدار ما تكلفهم هذه الحملات مع ربح يسير معقول. أما رفع أسعار الحملات بأرقام كبيرة وباهظة فهذا يثقل على المسلمين، ربما يكون سببا لنزع البركة من أموال هؤلاء الذين من أموال أصحاب الحملات الذين يبالغون في رفع الأسعار. وأيضا ينبغي للجهات المسؤولة وعلى رأسها وزارة الحج أن تشرف على هذه الحملات وأن تمنع الحملات من أن ترفع الأسعار أن ترفع الأسعار بطريقة مبالغ فيها، فهذه مسؤولية وزارة الحج، عليها أن تشرف على هذه الحملات وأن تقدر تكاليفها وأرباحها المعقولة وألا يكون المجال مفتوحا لمن أراد أن يرفع الأسعار، لأن هذا فيه إضرارا بالمسلمين وفيه استغلال لحاجات المسلمين. نعم جزاك الله خير يا شيخ وبارك الله فيك وفي علمك، ونسأل الله سبحانه وتعالى نجعل ذلك في موازين حسناتكم. اللهم أمين وشكرا لكم وللإخوة المستمعين. غدا نلتقي قبل هذا الموعد بنصف ساعة بإذن الله عز وجل. أيها الإخوة والأخوات إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى الحج من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، وقد أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان عضو هيئة كبار العلماء. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما سمعنا وأن يجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وأن يسلم الحجاج والمعتمرين والمسافرين في برهم وبحرهم وجوهم وأن يعيدهم سالمين غانمين وأن يحفظ بلادنا من كل شر ومن كل مكروه وأن يحفظ علينا أمننا وإيماننا وأن يرفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أيها الأخوة في الختام هذه تحية من الزملاء منفذ البرنامج فارس بن سعود المضيان ومنفذ الفترة أحمد الروضان ومذيع الفترة خالد السعيدي ومن الإعلام الجديد فيحان السبيعي ومن المخرج محمد بن سعد الفرشان ومن محدثكم خالد ابن محمد أرمح. نرجو لكم أوقات طيبة وعامرة بذكر الله سبحانه وتعالى ونلقاكم بإذنه عز وجل في حلقة مقبلة. حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى لقاء قريب يجمعنا بكم في برنامجكم فتاوى الحج. فتاوى الحج.